لا يقولن قال لي أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق صدق الله.